وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي الشرعي، ألا وهو الإيجاب أو الواجب. وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي إلى بيان أقسام الواجب باعتبار وقت أدائه، ثم باعتبار تقديره وتحديده، ثم باعتبار تعيينه بذاته أو غير تعيينه. وتوقف الحديث بنا عند آخر أقسام الواجب، وهو ما عنون له المصنف حفظه الله بقوله: باعتبار المطالب به قسمان، أي أن الواجب ينقسم باعتبار المطالب به، أي المكلف بأدائه أو الإتيان به، ينقسم إلى قسمين: واجب عيني أو فرض عين. قال: وهو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف، فلا يسقط قيام البعض به المؤاخذة عن الباقين، مثل الصلوات الخمس وحج البيت وصلة الأرحام. القسم الأول من أقسام الواجب باعتبار المطالب به هو الواجب العيني أو الفرض العيني، وهو كما عرفه الشيخ اللازم من كل فرض بعينه، أو نقول هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل، ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل، كالصلاة والزكاة والحج والصوم وغير ذلك من العبادات التي لا بد أن يفعلها المرء ليحقق الغاية من وجوده في هذا الكون، والمشار إليها بقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهي عبادات عينية، أن يلزم لكل معين أن يأتي بها ولا يقوم غيره مقامه فيها. هذا فيما يتعلق بالواجب العيني أو الفرض العيني. والقسم الآخر واجب كفائي أو فرض كفاية، هذا باعتبار أن الواجب والفرض مترادفان. قال: وهو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين، بحيث لو قام به بعضهم برئت ذمة سائرهم. قلنا في القسم الأول إن الشارع بينظر فيه إلى ماذا؟ إلى ذات الفاعل. هنا نقول إن الشارع ينظر فيه إلى ذات الفعل بغض النظر عن فاعله. في القسم الأول الفرق بينهم إن القسم الأول ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل، وفي القسم الثاني اللي هو الواجب الكفائي أو الفرض الكفائي ينظر فيه إلى ذات الفعل. لا يهمنا من أتى به، المهم الإتيان به. يستوي في ذلك أن يكون الفاعل زيدا أو عمرا، مش مهم مين، لكن المهم أن يؤتى به، كغسل الميت وإنقاذ الغريق وتفريق الزكوات وقضاء الديون المالية ونحو ذلك. فالمهم عندنا أن يؤتى بهذا الفعل، من الذي يأتي به؟ هذا أمر لا يهم الشارع، المهم أن يؤتى به. قال الشيخ: مثل الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحصيل الأسباب لحفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والمال والعرض والعقل، كالتفرغ للعلوم المتخصصة بالشريعة والحياة وإدارة شؤون الحكم والقضاء والسياسة، واجتماع الناس على التفريط بهذا الواجب اجتماع على الإثم، ولا تقرأ ذممهم حتى يوجد فيهم من يحقق الكفاية لسائر المسلمين بتحصيل ذلك الواجب. هب أن الكفاية لم تحصل، فما الحكم؟ فبما قلت الواجب العيني يلزم كل شخص بعينه أن يقوم به. في الواجب الكفائي لم يحدد الشارع شخصا بعينه أو طائفة معينة، وإنما طلب الإتيان بالفعل، لا يهمنا من أتى به، المهم أن يؤتى به. هب أن المتصدرين للقيام بهذا الواجب الكفائي لم يكفوا للوفاء به، فما الحكم؟ وقلنا في الواجب الكفائي إن لم يقم به أحد أثم الجميع، وتبقى ذمتهم مشغولة بهذا الواجب حتى يؤتى به. هذا الواجب لا يقوم به إلا 1000 متخصص، فكان عدد القائمين 500، فما الحكم؟ تبقى ذمة الأمة مشغولة حتى يؤتى بالعدد الكافي للقيام بهذا الواجب، ولا تبرأ ذمة إلا من قام منهم بهذا الواجب. يبقى خرج القائم من المسؤولية وبقيت المسؤولية على عموم الأمة حتى يؤتى بالعدد الذي نحتاجه للقيام بهذه المهمة، ولم يبرأ من المسؤولية إلا من قام بما يستطيعه من هذا الايه الواجب، ولا يتحمل اسم المتخلفين او اسم الجماعة التي لم توفر العدد المطلوب للوفاء بهذا الحق. واضح؟ طيب، هنا مسألة تتعلق بهذا النوع من الواجبات، الواجب العيني او الكتاب، وهي: هل تصح النيابة في الفعل بحيث يغني قيام مكلف مقام مكلف آخر به أم لا؟ يعني هل يصح أن ينيب الإنسان غيره في القيام بواجب يلزمه الإتيان به أم لا؟ هذه المسألة يعنون لها في كتب الأصول بمسألة النيابة في الأفعال، النيابة في الأفعال، ولم يتعرض لها الشيخ حفظه الله، لعله رأى أنها ألصق بالفقه منه في الأصول، لكن الحقيقة هي موجودة في كل كتب الأصول التي وقفت عليها إلا الكتب الميسرة أو المختصرة. وخلاصة القول في هذه المسألة، مسألة النيابة في الأفعال، أن التكليفات الشرعية 3 أقسام: التكليفات الشرعية ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم يقبل النيابة وهو كل التكليفات المالية أو الأفعال التي تشتمل على مصلحة بقطع النظر عن فاعلها كرد الودائع وقضاء الديون وتفريق الزكوات والكفارات ولحوم الهدي، فتصح فيها النيابة إجماعا، تصح فيها النيابة بإجماع العلماء، لأن المقصود انتفاع أهلها بها وهو حاصل بأي شخص كان. لا يهمنا أن يقوم على توزيع الزكوات جد أو عم، ولكن المهم أن توزع. لحوم الهدي من يوزعها لا يهم، المهم أن هي توزع. قضاء الديون لا يلزم إنك صاحب دين أو عليك دين أن توصله لصاحبه بنفسك، فإن وكلت آخر فلا بأس بذلك، وهكذا تفريق الزكوات ونحوها. القسم الثاني قسم لا يقبل النيابة وهو العبادات البدنية، العبادات البدنية كالصلاة والصوم لا تقبل النيابة، لا يصح أن ينيب إنسان آخر ليصلي عنه أو يصوم عنه، وذلك لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وقوله تعالى وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فهذا قسم وذاك قسم آخر، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هذا من واقع الأدلة. ولأن المقصود من العبادات الخضوع لله تعالى والتوجه إليه والتذلل بين يديه والانقياد تحت حكمه وعمارة القلب بذكره حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضرا مع الله ومراقبا له غير غافل عنه، وأن يكون ساعيا في مرضاته وما يقرب إليه حسب طاقته، وهذا إنما يحصل لفاعله بنفسه، فإذا فعله غيره لن تتحقق المصلحة التي طلبها الشارع. إذن العبادات مقصود منها تزكية الإنسان نفسه، فإن لم يأتي بها فقد هذا الإيه؟ هذا الهدف، أو لم يحصل تلك المصلحة، فإن فعلها غيره فهو الذي حصل هذا الهدف أو وصل إلى هذه المصلحة ولم يستفد هو شيئا آخر. هذا هو القسم الثاني. يبقى بنقول العبادات المالية تجوز فيها النيابة، العبادات البدنية لا تجوز فيها النيابة. بقي القسم المتردد بين النوعين اللي هو فيه جانب مالي وجانب بدني، وهذا يقبل النيابة عند العجز، تجوز فيه النيابة عند قيام العذر، عند قيام العذر وهو الحج، فتصح النيابة فيه عند العجز البدني عن أدائه، وقد أيده الدليل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فالحاصل عندنا في مسألة الواجبات العينية أو الكفائية أن النيابة لا تصح ولا تجوز في العبادات البدنية، وإنما تجوز في العبادات المالية فقط التي لا ينظر فيها إلى ذات الفاعل وإنما ينظر إلى ذات الفعل، فما كان مشتركا بين النوعين فيه جانب مالي وجانب مادي تجوز النيابة فيه عند قيام العذر وهو العجز عن الوفاء به أو الإتيان به. إلى هنا أهو يعني يسأل على مسألة الصيام، من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. الأصل أنه مات والميت لا ينيب غيره، وكلامنا الآن في مسألة إيه؟ النيابة حال الحياة. أما هذا لا يسمى نيابة ولكنه قضاء، وسوف يأتي إن شاء الله بيان المسألة هل هي خاصة في صيام النافق أم أنها عامة في كل صيام، إنما هذا من باب القضاء لا من باب النيابة. فإن كانت نيابة فهي نيابة شارع ليست نيابة أفراد، إنما كلمنا عن نيابة الأفراد، أن تنيبني أو أنيبك أنا. نعم، الأصل أن لا تجوز النيابة في العبادات البدنية، فإن استثنى الشارع شيئا إذا خرج عن مقتضى القاعدة فهي حالة استثنائية وليست حالة أصلية، وليست حالة أصلية. ثم إن الكلام الآن في مسألة النيابة بين الناس، أنيبك وتنيبني، أما إنابة الشارع فلا تدخل في هذا الإيه؟ لا، خص بماذا؟ لا، هذه ليست نيابة المقصودة هنا، النيابة المقصودة هنا أن أنيبك وأن تنيبني، أما دي إنابة من الشارع فليست دخلة أصلا في القاعدة عندنا. ولو قلت انها دخلة نقول انها استثناء بنص، استثناء بنص. الى هنا انتهى كلام الشيخ حفظه الله فيما يتعلق بمباحث الواجب، وبقيت بعض القواعد التي هي من الاهمية بمكان فنعرج عليها سريعا ان شاء الله تعالى. اول هذه القواعد ان الوجوب من الشرع ولا يعلق بالإرادة، الوجوب من الشرع ولا يعلق بالإرادة. ومعنى هذا أن حقيقة الواجب كما تقدم هي خطاب من الشارع، فالحاكم هو الله سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه، وهو الآمر والناهي، بل هو مصدر الأحكام الشرعية كلها. وإذا كان الوجوب من الشرع فإنه بمفهوم المخالفة لا مدخل لإرادة المكلف في الأمر بهذا الواجب والخطاب به. وقد استدل الجمهور رحمهم الله تعالى على عدم وجوب الأضحية بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم، لاحظ لفظ أراد، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. قالوا هنا تعليق الحكم بالإرادة إذن هو راجع إلى اختيار المكلف، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وليس هذا من الوجوب في شيء، لأن الوجوب إلزام، الوجوب إلزام. فإذا دخل فيه تخيير أو رد الأمر إلى إرادة المكلف فليس بإيه؟ بإلزام، ويصبح عندئذ مستحبا على أعلى درجاته. وأراد أحدكم أن يضحي، يقول ألا نحملها على النية؟ لا، الأصل حمل الألفاظ على حقيقتها إلا بقرين، إلا بقرين، هذه واحدة. وأيضا الحديث صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالوا: ولو كانت واجبة أي الأضحية لم يكن لتعليقها بالإرادة وجه. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في حكم الاعتكاف: ويدل على أنه غير واجب أن أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتكفوا ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به إلا من أراده، وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر. رواه البخاري وغيره. قال: ولو كان واجبا لما علقه بالإرادة، ولو كان واجبا لما علقه بالإرادة، لأن قلنا الوجوب إلزام فلا مدخل لإرادة المكلف فيه. هذه القاعدة الأولى، الوجوب من الشرع ولا يعلق بالإرادة. القاعدة الثانية قاعدة تفاوت الواجبات، وهذه سبق الحديث عنها. قلنا إن الواجبات بتتفاوت في الأهمية وتحتم الفعل، فمنها فرائض عظيمة كالإيمان بالله تعالى والصلاة والصوم والزكاة والحج وهي أركان الإسلام، وهي تتفاوت فيما بينها ثم يتلوها غيرها على درجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 74 شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها. فهنا مراتب متفاوتة بين أعمال الإيمان الواجبة. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وتقدم ذكر حديث الترمذي رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. بل إن أنواع الواجب الواحد قد تتفاوت فيما بينها، فليس وجوب الصدقة على المسكين الأجنبي كوجوب الصدقة على القريب الفقير المضطر إلى لقمة طعام لو تركته لهلك. وهذه القاعدة ما قلنا تحكمنا عند تزاحم الواجبات، فنقدم الأعلى والأنفع على الذي يليه وهكذا. هذه القاعدة مشهورة بقاعدة الأولويات، فليس الفقير الذي يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. القاعدة الثالثة الأجر والثواب على فعل الواجبات، وتكلمنا فيها أيضا، وقلنا إن ذلك موقوف على نية التقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك العقوبة يلزم معها الذكر والإرادة والعلم، وسبق تفصيل ذلك. القاعدة الرابعة تعمد ترك الواجب عند أكثر العلماء، تعمد ترك الواجب في العبادة عند أكثر العلماء يبطلها. يعني لو ترك المكلف واجبا من واجبات الصلاة مثلا وهو يعلم بوجوبه وهو قادر على الإتيان به وهو ذاكر له، فأكثر العلماء أن صلاته باطلة فيعطونه حكم الشرط والركن. لماذا؟ قالوا: لأن تعمد ترك الواجب إتيان بالعبادة على غير وجهها الشرعي، فمن فعل ذلك فعبادته مردودة عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فرجل يعلم أن هذا الشيء واجب، يعني مثلا يعلم أن التشهد الأوسط واجب، ثم يطلبه عامدا على قول أكثر العلماء صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالعبادة على وجهها المشروع، وإذ لم يأتي بها على وجهها المشروع فهي مردودة. هذا من وجه. ومن وجه آخر أنه لما ترك الأمر ارتكب، أنت مش معايا ولا إيه؟ لما ترك الأمر ارتكب النهي، ارتكب النهي، لما ترك الأمر وقع فيه النهي، لما ترك الواجب وقع فيه في ضد الواجب وهو المنهي عنه، المنهي عنه عموما. والقاعدة العامة التي تحكمنا أن النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد، فيبطلون عبادته من الوجهين، وجه ان هو لم يأتي بها على وجهها، والوجه الاخر انه فعل منهيا عنه والنهي يقتضي الفساد. هذه المسألة تحل لنا مشاكل كثيرة، لان تجد كثيرا من المعاصرين مثلا او من سبقهم كأبي محمد بن حزم رحمه الله ومن سلك مسلكه كالشوكاني والصنعاني وفي أيامنا هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقولون مثلا بأن مجرد ترك الوالد لا يقبل العباد. لماذا؟ لأن الواجب لا يدل إلا على مجرد الإثم، فيقولون من ترك الواجب في الصلاة مثلا عامدا فصلاته صحيحة وهو آثم. ده القول الثاني أو الإيه؟ القول الثاني في المسألة. طيب، لو نظرنا كتطبيق عملي لهذه المسألة، ستر العورة في الصلاة ما حكمه؟ واجب ولا شرط من شروط الحفظ؟ لا، الجمهور على انه شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة. طيب، نسبق الاحداث قليلا. الشرط عرفوه كما سيأتي بيان باختصار ما يلزم من عدمه العدم، كالوضوء للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فدل ذلك على ايه؟ توقف وجود الصلاة على وجود الوضوء، فاذا فقد الوضوء عدمت الصلاة. يبقى ده بنسلم ان الوضوء شرط الايه؟ لصحة الصلاة. فلو جينا نطبق هذا المعنى على سد العورة، هل عندنا نص في من لم يستر عورته فلا صلاة له؟ او عندنا نص ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مكشوف العورة فقال له اعد صلاتك؟ عندنا هذا؟ ما عندنا، او غايب ما عندنا في هذا الباب. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهي عمدة القائلين بالوجوب وعمدة القائلين ايضا بالايه؟ بالشرطي. لكن لو نظرنا نجد انها مجرد امر، والامر يفيد الايه؟ الوجوب فقط. فنقول هي نعم واجبة، وعلى مقتضى القاعدة اللي معانا ان التعمد ترك الواجب في العبادة يبطلها، يبقى من تركه، من كان قادرا على ستر عورته ولم يسترها، من كان قادرا على ستر عورته وتعمد كشفها فلا صلاة له، بخلاف من فعل ذلك نسيانا او على غير علم. يؤكد ذلك حديث من؟ عمرو بن سلمة، كان يصلي بقومه وهو ابن 6 إلى 8 سنوات، يعني في بعض الروايات 6 وبعضها 8، فبعضهم يقول ان هو ايه بيجبروا الكسب فيها. يعني الحاصل ان هو وكان ينحفر الثوب او الشملة حتى تبدو او يبدو شيء من عورته، حتى قالت امرأة ايوة استروا عنا است صاحبكم او مقعدكم. طبعا ليست المقعدة كده تنكشف، ولكن جزء ايه؟ جزء منه. فلو كان ستر العورة شرطا ما تسامح الشارع فيه، او ما سامح الشارع فيه لا بذكر ولا بنسيان ولا بعمد ولا بغير عمد، يبقى هنا ده الفارق بين الايه؟ بين الاثنين، اللي هو الواجب او تعمد ترك الواجب في العبادة ونسيان الواجب، بخلاف الايه؟ بخلاف الشرط او الركن. فتعمد ترك الواجب يبطلها عند اكثر العلماء، اما ترك الركن او الشرط سواء بعمد او بنسيان فهذا يبطل العبادة، كما سيأتي تفصيله اكثر ان شاء الله. اخيرا، الحكمة من الإيجاب الشرعي. يظهر لنا من دراسة الواجب أن المقاصد الشرعية فيه هي المقاصد الشرعية في الواجب هي أولا التعبد لله سبحانه وتعالى بتقديسه وامتثال أوامره، ولذلك خلقنا سبحانه كما تقدم قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمر الثاني من مقاصد الواجب الشرعية إصلاح نفس العابد، إصلاح نفس العابد، ولا يتأتى هذا الإصلاح إلا بإلزامه بما يصلحه ويوجهه، لأن الإنسان لا يعلم ما فيه صلاحه وما فيه فساده على وجه التفصيل، فكان لا بد من بيان ذلك وأمره وإلزامه بتحصيله لتحصل له التزكية وصلاح النفس. الأمر الثالث إصلاح الأمة كلها، وذلك بالواجبات الكفائية التي ألزم الله عز وجل بها الأمة إقامة لمجتمعها وصيانة لها وحفظا لعزتها وكرامتها. المقاصد الشرعية من الواجبات ثلاثة: التعبد لله سبحانه وتعالى، إصلاح نفس المكلف، إصلاح الأمة كلها، ولم يخرج واجب عن هذه المقاصد الثلاثة بإذن الله تعالى. إلى هنا نكون قد ألقينا الضوء باختصار غير مكل إن شاء الله حول الواجب كأول قسم من أقسام الحكم التكليف، لننتقل مع المؤلف حفظه الله تعالى إلى القسم الثاني من أقسام الأحكام التكليفية وهو المندوب. والحقيقة أن المصنف حفظه الله تعالى أتى بالمندوب بعد الواجب متأسيا في ذلك فيما أظن ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر، على خلاف الجمهرة الكثيرة من الأصوليين، فجمهور الأصوليين يتبعون الحديث عن الواجب بالحديث عن الحرام باعتبار الصيغة المشتركة بينهما في الإلزام، فهذا إلزام بإتيان وذاك إلزام بكفر، فقال هنا إلزام وهنا إلزام، يبقى نأتي بالحرام بعد إيه؟ بعد الواجب. وغيرهم كابن قدامة رحمه الله وهم قلة وتابعوا الشيخ هنا، يقولون لا، الواجب يأتي معه أو بعده المندوب باعتبار أن كلا منهما مطلوب، هذا مطلوب الفعل وذاك مطلوب الفعل، لكن ده مطلوب بإلزام وهذا مطلوب بدون إلزام أو بغير إلزام، وهذا متاب اللي هو فاعل الواجب وفاعل المندوب متاب، وإن تفاوتت درجة الطلب درجات الطلب وبالتالي ايضا تتفاوت درجة الايه؟ درجة الثواب. وعلى كل فهو خلاف ترتيبي لا يترتب عليه كثير عرض مع الشيخ في ترتيب. قال المندوب تعريف اي دعاه وحثهم اليه والحث عليه، والمندوب المدعو اليه، هذا معنى المندوب في اللغة. المندوب في اللغة أو الند معناه الدعاء إلى الفعل، الدعاء إلى فعل شيء ما، لكن قيده الآمدي رحمه الله تعالى في إحكامه بأنه الدعاء إلى الأمر المهم، فقيده بأنه إيه؟ لأن ليس كل دعاء إلى شيء يعتبر مندوبا إليه، لأنه ممكن يكون بيدعو الى شيء غير مهم او شيء منهي عنه. اذا هنا قيده الآمدي رحمه الله وظاهر كلام ابن قدامة ان هو النذ بمعناه الدعاء الى فعل الامر المهم، الدعاء الى فعل الامر المهم وليس كل امر. ودقيق طيب ليكون مندوبا اليه لان الشارع لا يندب الا الى ما فيه مصلحة او خير. يبقى الندب معناه الدعاء الى فعل امر مهم. ومنه قول الشاعر قريط العنبري: لا يسألون اخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. يعني اذا ندبهم الى نائبة المت به سارعوا الى نجدته ونصرته دون ان يستفسروا من هؤلاء القوم الذين اغاروا عليك، هل لك حق او ليس لك حق، ولكنهم يعملون بمقتضى الندب. ففيه اشعار باستحباب المبادرة الى فعله وان كان مندوبا لا واجبا. حتى ولو كان مندوب فيستحب الايه المبادرة اليه لانه فعل خير، والله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات. واضح؟ لا يسألون اخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. واصل المندوب المندوب اليه، ولكن حذف الجار والمجرور تخفيفا وتيسيرا فصار المندوب. انما هو اصله المندوب اليه، المندوب اليه، لكن من باب التخفيف والتيسير حذفنا الجار والمجرور واصبح المندوب فقط. هذا فيما يتعلق بمعنى المندوب لغة. فما هو المندوب اصطلاحا؟ قال الشيخ: واصطلاحا ما طلب الشارع فعله من غير إلزام. طبعا قوله من غير إلزام خرج به الواجب، خرج به الواجب. وطلب فعله خرج به، لا طلب فعله خرج به ابتداء المحرم والمكروه، لان المحرم المكروه زي ما قلنا في البدايه طلب ترك مش طلب ايه فعل. الاباحه وسط، ليس فيه طلب فعل ولا طلب ايه ترك، فهذا القيد خرج فيه كل المذكورات سوى المندوب فقط، وهو ما طلب الشارع فعله من غير الزام. ورتب على امتثاله المدح والثواب وليس على فرجه الذم والعقاب. لكن هذه الجزئية الأخيرة وليس على فرجه الذم والعقاب، هذا فيما لو ترك أحيانا، أما لو ترك بالكلية فلا. فيأتي تفصيل ده بعد كده إن شاء الله. فنقول فيأتي كلام الشاطبي رحمه الله إن المندوب لا يجوز تركه بالكلية، ويمثلون لذلك مثلا بيقولون النكاح مندوب إليه، نكاح مندوب إليه، فلو تركته الأمة انقطع النسب، وهذا ضرب لإحدى ضروريات الشرع التي جاء الشارع بحفظها وهي المحافظة على الإيه؟ على النسب. فلو تركت الأمة كلها النكاح أتمت، مع إنه أصله إيه؟ إن مندوب إليه. لكن الوسيلة ايه هو ايه؟ النكاح. طيب هذه قاعدة ثانية، هذه قاعدة ثانية. فاحنا بنقول هنا ان هو لو ترك يترك ايه؟ بالجزء وليس بالكل. وهيأتي كلام الامام احمد رحمه الله انه قال عن رجل يترك الوتر انه رجل سوء، انه رجل سوء، وهيأتي التفصيل ده ان شاء الله. قال صيغته اي الصيغ التي يعرف بها المندوب. قبل ما نتكلم عن الصيغ اللي ذكرها الشيخ حفظه الله، نقول ان بعض العلماء يتسامحون او يتساهلون في اثبات المندوبات، ويقولون فضائل الاعمال يعمل فيها بالحديث الضعيف، وهذا الكلام ليس على اطلاق. حتى اللي قالوا بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال نقول عليها المندوبات عموما، يعني قيدوه بثلاثة شروط. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وعند النظر في هذه الشروط الثلاثة فإنه يتبين عدم العمل بالحديث الضعيف بالكلية. لأنه مثلا يقولون إن الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا، طب من الذي يستطيع أن يميز بين الضعف الشديد والضعف الخفيف أو البسيط؟ لا، مين اللي يستطيع؟ إذا محتاج عالم ينظر في المسألة ويقول ده شديد الضعف ده خفيف الضعف. الأمر الثاني قالوا إنه إيه؟ أن يكون مندرجا تحت أصل معمول به. طب إذا كان مندرج تحت أصل معمول به يبقى لنا إيه؟ العبرة بالأصل وليس بالفرع. الشرط الثالث قالوا إيه؟ أن يعتقد عند العمل به الاحتياط وليس إن هو يعمل به بمقتضى الاحتياط فقط. طيب هذه الشروط الثلاثة لو جينا ننظر فيها في الحقيقة هنجد إن الأفضل بل المتعين عمل عدم العمل بالحديث الضعيف لا في فضاء الأعمال ولا في غيرها، لأن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا إلا بما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو بما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان صحيح أو حسن على التفصيل الذي يذكره علماء الحديث رحمهم الله تعالى. فبنقول طالما أن المندوب قسم من أقسام الحكم التكليفي فلا يصلح إثباته إلا بدليل ثابت من الكتاب العزيز أو السنة المشرفة، ولا يجوز التساهل في إثباته أو تشريعه بحديث ضعيف أو باجتهاد من العلماء ونحو ذلك. أما الصيغ الدالة على الوجوب الصيغ الدالة على النسب فأولها قال الشيخ كل صيغة أمر قام برهان على عدم الإلزام بها، لأنه كما تقدم في الواجب أن صيغة افعل دالة على الوجوب بأصل وضعها على أصح المذاهب وأقواها دليلا، فإذا قام برهان على إرادة مجرد النجد صرفت دلالة تلك الصيغة إلى النجد، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فقوله فاكتبوه صيغة أمر أصل دلالتها على الوجوب، لكن الحكم يتعلق بحقوق الخلق فإذا وجدوا استغناء فهي حقوقهم وهم أصحابها، وما يقع من الضرر فهم يحتملوه، فلذا قال من بعد فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فكان الأمر بالكتابة على سبيل النجد والحث والإرشاد لمصلحتهم. قد نقول إن الأصل في الأمر الوجوب، لكن إذا جاءت قرينة صرفت هذا الأمر من الإلزام إلى غيره فالعمل بالقرينة ويتحول الحكم من الإلزام وهو الوجوب إلى غيره وهو النجد أو الاستحباب. مثال آخر قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، الخطاب لمن؟ لعموم المؤمنين. أمروا في هذه الآية أن يكاتبوا العبيد والجوارح إن علموا فيهم خيرا، والأمر يفيد الوجوب. طيب هل يلزم كل سيد عنده أمة أو عنده خادم أن يكاتبه أم لا؟ لما لا؟ أنا أقول الآن أن الصيغة صيغة إلزام فكاتبوهم أمر، بالأمر يفيد الوجوب. طيب علموا فيهم خيرا، يعني كأنه يقول ان المسألة هنا معلقة على شرط، ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوه، والمشروط لا يتحقق الا بوجود الايه الشرط، خلاص فيهم خير. هل يلزم السيد ان يكاتب كل من فيه خير من الإماء والعبيد؟ ان الظاهر الوجوب، لكن صرف الحكم هنا الى الند بامرين. الامر الاول حقيقة الواقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألم يكن من بين الجواري والعبيد عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم أخير منهم؟ أنت ولا تقيش؟ يعني كان ربما كان العبد أو كانت الأمة أفضل من سيده، فهل ألزم النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه بمكاتبتها أو مكاتبته؟ لم يحصل. فطالما لم يحصل يبقى علم إن إيه؟ إن الأمر على التوسيع، يعني الناس فقط. قرينة ثانية، قرينة القاعدة التي تنص على أن صاحب الملك حر التصرف فيما يملك. فالأمة مملوك، العبد مملوك، ولا يجوز أن نحكم على صاحب الملك بما لم يحكم عليه فيه او به الشارع. فكانت هذه قرينة صارفة للامر من الوجوب الى الاستحباب. ولذلك اقول دائما ان لا يلزم ان تكون القرينة الصارفة نصا واضحا، ولكن يمكن ان تكون قاعدة شرعية، يمكن ان تكون قاعدة شرعية. طيب يقول الصحابة لماذا لم يفهموا الخطاب على الوجوب؟ ومن قال انهم لم يفهموه على الوجوب؟ ولكن مجرد سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على من عنده هو من الإماء والعبيد، وعلى من عند ابي بكر، وعلى من عند عمر، وعلى من عند خيار الصحابه، ولم يلزمهم باعطائهم، دل ذلك على ان الامر للندب وليس للوجوب، انما مطلق الامر للوجوب زي ما بينا قبل كده. فهم كلهم لم يفعلوا، ففهموا من النص، ليس من النص بمفرده، ولكن بتصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاته ومعهم، بان الامر هنا ليس على الالزام ولكن على الند والارشاد. لو صبرت دقيقه واحده كنت هتكلم في الجزئيه دي. انا قلت ان لا يلزم ان يكون الصارف من الوجوب الى الند دليلا صريحا في المساله، ولكن يمكن ان تكون قاعده قاعدة فقهية من القواعد التي التزم بها الجمهور في صرف الأوامر من الوجوب إلى الندب، قاعدة إذا كان الأمر متعلقا بهيئة من الهيئات أو أدب من الآداب فالأصل فيه الندب والإرشاد. لماذا؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى لم يبتل العباد بواجب وإلزام إلا في ذات العبادة نفسها أو ذات التكليف، أما ما كان تحسينيا أو تكميليا فليس موضع ابتلاء ولكن موضع توسيع، فمن شاء أن يستكثر من الخير استكثر، ومن شاء أن يستقل استقل. فوضعوها قاعدة هتصرف بقى عندك مسألة الايه الصبر، ومسألة الهيئات الموجودة في الصلاة كلها رفع اليدين، ومسألة القبض وغيرها، يحملوها كلها على الايه على الند وان جاءت بصيغه الامر، الا ان البعض يقف عند الامر ويقول لا هي للوجوب حتى تاتي قرينه صريحه في هذا الباب، منها المساله اللي تتكلم فيها مساله الايه صبغ الشيء. قالوا ان الامر هنا مصروف عن الوجوب الى الند الامرين. الامر الاول انه العلة منصوص عليها وهي مخالفة اليهود والنصارى، اذا ليس امرا تعبديا. الامر الثاني انها ادب من الاداب وحملوه على القاعدة اللي وضعوها ان اذا كان الامر معلقا بادب من الاداب او هيئة من الهيئات فالاصل فيه الاستحباب باعتباره ان هو اول مراتب الطلب, اعتباره ان اول مراتب الطلب زي ما اتكلمنا في مسألة الايه الامر قبل ذلك, هل يفيد الالزام مباشرة ولا يفيد الطلب سواء بالزام او بغير الزام, والمسألة هيتضح معناها اكثر لما نتكلم عند دلالات الالفاظ في صيغة الامر. طيب هل اجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الصبر كما اجتمعوا على اعفاء اللحية؟ ثم ان الصبر الوارد بالامر هل الاوامر المطلقة في اللحية من ارخوا وافتروا اعفوا وما شبهها, يعني ورد الامر باطلاق اللحية بخمس صيغ متفاوتة, خمس صيغ متفاوتة كل صيغة منهم بمفردها تدل على الوجوب, ثم ان عقد بعد ذلك بالحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما دخل اثنين على النبي صلى الله عليه وسلم فرآهم قد حلقا لحاهما فقال من أمركما بهذا؟ قال أمرنا ربنا يعني يالي كسرى, فقال ولكن ربي أمرني أن أقص شاربي وأعفو لحيتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, والأمر للنبي أمر لعموم الأمة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فقل يقول ويلكما, والويل لا يكون إلا لمن ترك واجبا أو وقع في محرم, وده يأتي تفصيل القول فيها إن شاء الله في المحرمات والمكروهات ليست في الواجبات. قال يبقى كل صيغة أمر قام برهان على عدم الإلزام بها فهي تفيد النجد والاستحباب لا الوجوب. قال الصيغة الثانية كل صيغة خبرية تضمنت الحث وليست مؤولة بالأمر كصيغ الترغيب بأذكار أو تطوعات مخصوصة, كأن يجيء من قال كذا فله كذا وكذا أو من صلى كذا فله كذا وكذا, يعني مثلا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في مسألة من صلى انت العشرة ركعة, لا حديث ابن عمر عشر ركعات حفظته من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات, أما حديث انت العشرة ركعة هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. حديث مثلا هو الحديث حتى الشيخ الألباني من قال سبحان الله وبحمده ورثت له شجرة في الجنة أو قال نخلة في الجنة, قوله صلى الله عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة, خيركم من تعلم القرآن وعلمه, إلى غير ذلك من الصيغ التي فيها نوع من الحث والإرشاد دون أن يرتب على تركها عقوبا. وطبعا قول كل صيغة خبرية تضمنت الحث وليست مؤولة بالأمر تحفظا من إيه؟ من أن احنا قلنا ربما جاء الواجب بصيغة خبرية أريد بها الإنشاء, أريد بها الإنشاء كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, أي تربصن بأنفسكن أيتها المطلقات ثلاثة قروء, فهي وإن جاءت بصيغة خبرية إلا إن المقصود به إيه الإنشاء أي الأمر, وهي من أقوى صيغ الوجوب لأنها بتنزل المطلوب كأنه حاصل تام دون منازعة أو مدافعة. قال كل فعل نبوي قصر به التشريع على ما سيأتي بيانه في دليل السنة كصلاة الرواتب وصيام التطوع, لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما قصد به التشريع ومنه ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة أو الخلقة التي فطره الله عز وجل عليها, فالمندوب ما تعلق بالفعل المقصود به التشريع. يمكن أن نضيف إلى ذلك أيضا يعني هذه الثلاث صيغ هي التي ذكرها الشيخ حفظه الله, ونضيف إليها وهي قريبة من قوله كل صيغة خبرية تضمنت الحث العبارة التي تدل على الترغيب, واللي بيفهم من السياق يرحمكم الله بيفهم من السياق ان ليس المقصود هو الايه الالزام او الحث ولكن مجرد الحث والنفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لبريره تعلمون ان بريره كانت اما واعتقد فانفصلت عن زوجها مغيث فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه فلقصد لو راجعتيه فيها اشعار بايه بانه نوع من الحث والارشاد والنفي لكن لو كان امر فنقول ايه راجعيه يبقى هنا فهمنا من سياق العباره انها للحث والارشاد وليس للالزام فيبقى بنقول من سياق النبي ايضا العباره التي تدل على الترغيب العباره التي تدل على الترغيب ايضا ذكروا من الصيغ الداله على الندب تصريحه صلى الله عليه وسلم بالاجزاء في بالفضيله في معرض الاجزاء تصريحه صلى الله عليه وسلم بالافضليه في معرض الاجزاء ومثلوا له بحديث ولكنه حديث ضعيف من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل الغسل أفضل فقالوا طالما إن الوضوء يجزئه يبقى هنا والغسل أفضل يبقى الغسل إيه مستحب وليس بواجب لكن الحديث ضعيف ولعل هذا هو السبب الذي حمل الشيخ على عدم الإتيان بهذه الصيغة وإتدام المميزات هذا الكتاب إنه ملتزم بالأدلة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول ايضا من الصيغ الداله على الندب تصريحه صلى الله عليه وسلم بالسنيه فقوله مثلا سننت لكم كذا ويدخل فيه قول الصحابي من السنه كذا لكن قول الصحابي من السنه كذا له حكم الرفع ويحتمل الوجوب ويحتمل الندب ولكن ادنى درجاته الندب فيحمل عليها الى ان يثبت الوجوب يبقى لما يقول الصحابي السنة كذا يبقى الأصل تحمل عن السنة الايه السنة الاصطلاحية وهو المندوب إلى أن يأتي ما يدل على إنها واجب وليست ايه سنة وقد يستفاد الندب أو الاستحباب من عدم ترتيب عقوبة على الترك لأن احنا قلنا ترتيب العقوبة على الترك يدل على إن المكروه ايه واجب على ان المطلوب واجب فان لم يرتب الشارع على الترك عقوبة فيستأنس بذلك على كون هذا الشيء مستحبا وليس واجبا والحقيقة ان فيه صيغ مشتركة بين الوجوب والندب ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد نذكرها في اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى مع بقية مباحث المندوب نسأل الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا المتقين اماما والله اعلم.